ما أعطاك من حسنة فمن الله ويقولون الله فإذا إذا برزوا من عندك غيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما نهيتون والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وكفى من يطع الرسول فقد أطاع ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك غيت طائفة منهم غير الذي تقول والله والله يكتب ما

ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء وَمَا رَبَّكَ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا.